نطول أن نقرأ إن شاء الله تعالى التنبيهات على بعض المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه يتوجه على ما على هذا الذي ذكر في هذا المبحث في هذا البحث ثلاثة أشياء. الأول أن يقال كيف ساق نص الحكم دون التلاوة. الأول أن يقال كيف ساق نص الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرجع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون دليل بدون مدلول. وحاصل هذا السؤال أنه إذا ارتفع الحكم لزم ارتفاع لفظه، إذا ارتفع الحكم لزم ارتفاع لفظه، فكيف يرتفع ترتفع الدلالة والمدلول باق وهو اللفظ؟ كيف ترتفع الدلالة والمدلول باق وهو اللفظ؟ وما الحكمة من ذلك؟ هذا حاصل السؤال الأول، وهذا السؤال القديم قد وقع لابن الزبير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال تقدم في حد النص أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ لأن الحكم فيه لم يرفع. وحاصل الجواب عن هذا والذي قبله باختصار أن هاهنا أحكاما لا حكما، أن هاهنا بين الناسخ والمنسوخ أحكاما لا حكما واحدا، فاعتقاد قرآنية اللفظ حكم، والتعبد بتلاوته حكم، والعمل بمقتضاه حكم. فإذا رفع العمل بالمقتضى بقيت أحكام أخرى. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ لأن الحكم فيه لم يرفع. الثالث أن يقال: ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويتابع عليه، فكيف يرفع؟ إذا رفعه يقتضي انتفاء حكمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب عن السؤال الأول هو أننا لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم. قال الجواب عن السؤال الأول هو أننا لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع الحكم، يعني وجود المانع وهو هاهنا الناسخ. قال: فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخفيف. زالت دلالته على الحكم الذي دل عليه وليس على نفي مطلق الحكم عنه. قال: وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة بها وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية. هذا أصل الجواب عن جميع تلك الإشكالات، أن هنا أحكاما لا حكما واحد، فاعتقاد القرآنية حكم لازم، ومن شك في أن هذا قرآن وهو قرآن كفر إلا أن يكون متأولا أو فيه مانع. وكذلك أيضا التعبد بتلاوته وما فيها من ثواب، وأن لكل حرف 10 حسنات، هذا حكم آخر. أيضا الصلاة به وصحتها أيضا من حكم. فرفع مدلول النظر لا يعني رفع جميع الحكم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ. وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ شرعا وعقلا. كل حكم شرعي فهو قابل للنسخ شرعا وعقلا. أما أن جميع الأحكام يمكن نسخه فلا. قد ينسخ أفراد بعض الأحكام، لكن نسخ جميع الأحكام الشرعية ممكنة ولن يقع. لكن نسخ حكم شرعي أو أكثر هذا جائز ووقع. قال: وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي: وكل حكم قادم له وفي. وكل حكم قادم له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي، يعني نفي وقوع نفس جميع أحكام الشريعة، فإن هذا لم يقع وهو مجمع عليه أنه لم يقع. قال: وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نفس بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المطلوب منه مع بقاء أحكام أخرى من أحكامه لم تنسخ والتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول النذر نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن بالمصحف، وهو واضح كما ترى. قال: والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه، وهذا حكم وليس كل الأحكام، هذا حكم واحد. قال: والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينشر وهو ما دل عليه اللفظ. وهذا من إعجاز القرآن، قال: فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينشر وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله إن هذا منسوخ تلاوة لا حكمة؟ لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناد لنفس الحكم. قال رحمه الله: لا منافاة، والكل أحكام، ورفع بعض الحكم لا يعني رفع كل الحكم. قال: فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكم غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم ويستقر. قال رحمه الله تعالى: قال: والحال أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ، لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل جاز نسخ التلاوة بل ينزل الحكم معها، لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ هذا هو الإشكال الأول. وهذه أحكام يجوز رفع بعضها وبقاء الآخر، قال فالجواب أن التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نفس التعبد بها وعدم الصلاة بها نفس حكمها الذي دلت عليه. فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل من نزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنص لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الانتزال إلى آخره. هذه المسألة هي التي يعبر عنها بالنسخ أو بنفس الفعل قبل التمكن. هذه المسألة يعبر عنها في الكتب بنسخ الفعل قبل التمكن منه، ويعبر عنها بأنها أيضا النسخ قبل الفعل. هنا من يقول النسخ في وقت الفعل، هنا من فرق بين قبل وبعد كالحنابلة، والحاصل أن هذا موضوع لا يخلو من نزاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وهذا قول الجمهور من الأصوليين. بجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل. هذا قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ وهذا الإشكال أوجب للمعتزلة منع هذه المسألة، فقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن. هذا أوجب للمعتزلة المنع، وقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن. ووافقهم طائفة من أهل العلم من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وغيرهم أن نسخ الفعل قبل التمكن منه ممنوع. هذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم. وأصل كلام المعتزلة هنا أن الأمر الشرعي كاشف عن حسن الفعل. أصل كلام المعتزلة هنا أن الأمر الشرعي كاشف عن حسن الفعل لا مثبت لحسن الفعل. أصل الكلام هنا عند المعتزلة أن الأمر الشرعي الوارد بالنصوص الشرعية من القرآن إنما هو كاشف عن حكم الفعل لا مثبت لحكم الفعل. والأمر عندهم لا يكون إلا بحكم. هذا أصل كلام المعتزلة في الباب. فهذه المسألة عود إلى مسألة التحكيم والتقبيح العقلي. هذه المسألة من فروع القول بالتحكيم والتقبيح العقلي، وقد أجاب عنهم العلماء بأن الأمر الشرعي وإن كان يكشف الحسن الذي قد وجد وأدركه العقل فإنه يزداد بالشرع حسنا على حسن. الأمر الشرعي وإن دل على حسن الشيء وإن كان حكم الشيء قد أدرك سابقا بالعقل فإن الأمر الشرعي يزيده حكما على حكم. هذا مما أجيد في المعتزلة عن شبهتهم السابقة. وأما دعواهم أن هذا الموضع لا حكم فيه فلا فهو ممنوع، فهو كلام ممنوع كما سيأتي إيضاحه في كلام المصنف رحمه الله، وأن المقصود الطاعة والامتثال وتجريد الاتباع إلى غير ذلك من المعاني التي سيوردها رحمه الله. وأيضا ممن منع هذا الموضع الجهمية بناء على أصلهم أن الفعل لا يفعل لحكمة، أن أفعال الله لا توصف بالعلل هكذا يقولون أو بالأغراض، وأهل السنة والسلف على أن الله سبحانه وتعالى له في أحكامه الحكم والمصالح، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فهو سبحانه لا يأمر إلا لحكمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى مهملا ضائعا لا يؤمر ولا ينهى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يصدق الله سبحانه وتعالى هذا الحكم ويبين أنه قبيح. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أحكامه. سيأتي عودا إلى هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ممن تبع الجهمية بهذا الأشعرية ومن اتبعهم من فقهاء المذاهب من مالكية وحنابلة وأشعرية. وافق الجهمية على هذا الأصل الأشعرية، ومن وافقهم من فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ قال: فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويبلغ الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة إبراهيم عليه السلام، ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نفق عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى: وإبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه لم يكن مقصود الأمر الذبح. لما أمر الله إبراهيم بذبح ابنه لم يكن مقصود الأمر الذبح، وإنما المقصود شيء آخر، وهو تصفية القلب عن أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم كان يسأل ربه الولد، فالله سبحانه وتعالى من حكمته أن يخلي قلب إبراهيم له ويجعله خليلا. والمعلوم أن الولد له محبة شديدة في القلب، الولد له محبة شديدة في القلب، فأراد الله تعالى تكميل خلة إبراهيم. وهذا لا يعني أنه كان الأمر بالذبح مقصودا، بل لم يكن مقصودا، إنما المقصود إيثار حب الله تعالى على حب الولد وتكميم الخلة، وهي من أعالي درجات المحبة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإنه قال رحمه الله: ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نفق عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، لم يكن مراد الله سبحانه وتعالى بالأمر الذبح، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاء هل يتهيأ لذبح ولده، فيتهيأ لذلك. قال رحمه الله: وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده، فتهيأ لذلك وسله للذبيح. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحجبهم ظاهرة البطلان، فلا نطيل الكلام بها. كلامهم مبني على أصول بدعية يأتي إن شاء الله تعالى في محلها الكلام عليه طيب إن شاء الله تعالى نقفله ونقفل غدا فيما بكرة. لكن المراد أن هذا الولد لو عاش لا أضل والده. ما من المسجد؟ الشهد رجل ولا ما فيه شيء؟ إنما يعرف أن هذا المقصود من هذا الذبح، المقصود من هذا الحجة الولد الإفاض على الوالدين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني ضد قول الأشاعرة من لا حد من الله. هذا من كل بلاش. يعني مقال بالنسبة للأشاعرة لا حجمه بعد لا حجمه كم من معنى إذا نصب لكم مكان ولا حجمه من لا يقولوا ما الحجم من ذلك، ما في حجم يقولون ما يعني هذا الكلام يقبل يذكر بنا أكيد بنا على هذا الأصل هو نحن حكمه إذا كانوا يكونوا لا حزمة هم الأولى يسلمون من نفق بن العلم مثلا أحكام الشرع أكمل حتى نقول حكمة أو حكمة ماذا يجوز أن نفق بن البيت أو بعد البيت لا هم يقولون الأمر عنده سواء سبحانه وتعالى هم سواء يعني الأمر عنده سواء سبحانه وتعالى هم من كلام عمل الله ان من ضمن منعهم هو انتفاء الحكمه وابن ثلاثه ما قال فرعا ان شاء الله ان الموطن الخلاف هو الحكمه من اثبتها بالاتباع وشيخ الاسلام تيميه ايضا لكن يراجع كلامه راجع مجموع الفتاوى الرابع عشر صفحه 146 الى 47 يعني مجموع الفتاوى الرابع عشر الصفحه 146 الى 47 عندك هنا على فكرة عندك توضيح هنا ولا بعد عندي كلام هنا موجود لكن لو يراجع الأصل أحسن اللي عندي موجود الكلام هنا إن الله أعلم يكون عنهم لعل على هذا الأصل يجوز عندهم مطلقا قبل الفعل أو بعد الفعل على هذا الأصل الذي دعوكم مثل العلل والحكمة فعل الله عز وجل راجع الأصل لماذا ذكرت الكلام هذا الأمر ينظر هذا الواحد إن شاء الله. الحكمة المذكورة في الكتاب ألا تكون دليلا للقدريين بالنفي علم الله قدر، لأن يعني يقال إن كان الله يعلم يعني ماذا أفعال العباد لا يختبره ولا يبتليه. والله ما أظن أن هذا الكلام وصل مثلا الدبح هنا صريح بأنه لحكمة، إن هذا له البلاء المبين، حكمته الابتلاء، لم يقصد به الامتثال أبدا، لم يقصد الذبح أبدا، إنما قصد البلاء المبين، هذا الذي كان مقصودا من أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا لا دليل لا مدخل فيه للقدرية، بل هو مدخل عليه في إثبات الحكمة، مدخل عليه. أنا أن الله علم ولماذا يعني يقتدره علي يعني يقتدره يبتليه ليختفيه ويكون خالق الخلة له، هذا مراد، هذا المقصود، اختفاء إبراهيم أكثر فأكثر وترقيه في درجات الخلة، هذا المقصود عند الله حظه. أنا ما فهمت رأيك، إذا أنا أجبتك إذا ما أجبتك أنا بس الله إذا تقصني إلا على ما في الآية هو البلع فقط من غير مقول تقلية ومتقلية خبشة القبل الآخر، لو قصرني إلا فقط على ما ذكر الله والابتلاء فحسب. هذا مما ذكره العلماء، إن مسألة ذبح إبراهيم البلاء فيه من أجل تصفية الخلة، لا سيما وقد سأل ربه سنين أن يرزقه الولد فكان يحب هذا الولد فابتلاه الله بذبح. ما الحكمة من هذا الابتلاء بالذبح؟ الجواب الحكمة أن يستخلصه أو أن يستخلص قلبه في الخلة له سبحانه. طيب لا ترى حمد الله أن هذا الكلام معناه أن إبراهيم عليه السلام لما رزق ولدا يعني نقصت محبته أو خلته لربه، يلزم على هذا التأويل وعلى هذا التشريف. حتى لما نقول أن لما تعلق قلبه بولده يعني فأراد الله عز وجل أن يصفي قلبه، أن يعني يفهم منه أنه نقص قليلا يرفيه في مداز كله. لا شك أن إبراهيم بشر صلى الله عليه وعلى نبيه، إبراهيم بشر والله عز وجل لم يجعلها جنبا لإبراهيم أصلا حتى نقول أراد الله سبحانه وتعالى أن يصفيه أو أن يشيل هذا الذنب منه أو إلى آخره، لكن الله عز وجل يريد أن يبلغه الكمال الأكمل، الله عز وجل له الحكمة أن يبلغ إبراهيم الكمال في الخلة، يبلغه الكمال في الخلة. هذا الكمال كما قيل يعني عبارة عن درجات، لا يلزم منه أنه كان في نقص، لا يلزم منه أنه كان في خطأ، أن النقص لا يلزم من ترقي إبراهيم في درجات الخلة أن يكون كان في ضدها يعني من ذنوب أو معاصي أو إلى آخره، ما يلزم، هو كان في خير لكن أراد الله له ما هو أعظم. لو قيل بالعكس يعني نقول أن الله عز وجل أراد أن يظهر محبة إبراهيم لربه أكثر من محبته ولدي بامتثال ذبح الولد، وأراد أن يبين الناس يعني لما نقول حفظه الله أنه أراد الله تخشية قلبه وأراد الله أن يرفع درجاته أو كذا يعني حصل منه نوع يعني حب أو كذا، وهذا ما نقول أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه ويرفع المحبة وهو إلى آخره. هل يرى إذا كنت أراد الله يبين للناس أن إبراهيم عليه السلام آثر مراد ربي على مراد أنسه يعني هذا ما يبين درجته للناس يعني الآية هي حكمة للناس أو لإبراهيم؟ لا مانع أن يكون قص الله خبره ليهتدي به الناس في ذلك. المقصود الأول هو إبراهيم عليه السلام وهو الذي فيه الحكمة، أما ما يشتركون الناس من هذا الأمر شيء آخر، لكن المقصود الأول إبراهيم عليه السلام. هذا يذكره العلماء أن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه كما اصطفى إبراهيم خليل، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه كما اصطفى إبراهيم خليل، هذا الاصطفاء يعني يعتبر منزلة تنال عند الله سبحانه وتعالى من شأن العباد ما كان لهم الخيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم فيها. فذبح إبراهيم هنا لمزيد هذه المنزة. وهذا ما يذكره العلماء وإن شاء الله تراجع هذا السر ما يكفيه. هذا قد ذكره غير واحد من أهل العلم حتى شيخ الإسلام وغيره يذكرون هذا. تفصيل الفلم الأولى أن نقول هذا ولا نقول؟ أنا قلت تفصيل الفلم. أنا قلت نعم الدرب عن تفصيلة لقلبه حتى يكون عن تعلق من تعلق من الولد. هذا ترى شيخ الإسلام هذا المعنى المجلد السابع عشر قال شيخ الإسلام تيمية يعني لا بأس من الله قال شيخ الإسلام تيمية قال فإنه لم يكن الذبح مخلوقا ولا كان هو المخلوق ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله فإنه كان يحب الولد محبة شديدة وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله فأراد الله تكليل خلته لله فأراد تعالى تكميل خلته لله لأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه ثم ذكر الآية شيخ الحديث هذا الكلام مرتين لما يقول الله أصار انت هذا رسالة من أفل بحث كلام مرتين ذكر الآية هذا أيضا في نفس المرجع هذا نفس لا هذا نفس موفق ما أدري في باقي كلام ابن القيم يسمى الفاظ هو يتوسع عنه الله له روح عنه الله ابن القيم عنه الله قد يكون نقلها عن ابن الجوزي هذا حين تكون عبارات ابن الجوزي في المدرس عندنا قوة. هذا درس على نفس الكلام إن شاء الله. وش قال العلماء في أحد يتقدم؟ صار راجع عليه. هذا الله.